على فلان تأخذ حقك منه. قال ما أحلتني، أنت وكلتني استيفاء الحق. ليش؟ احتمال أن الشخص هذا مثلا كان يعني أيضا مليئا أو كذا، وظهر فيه ثلاث أو فيما بعد، فيحب أن يجربها من حوالة إلى وكالة، فيقول أنت وكلتني أني أخذ الفلوس، أنت ما أحلتني حد يباجي في ذمتك. فإذا قال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس قال أنت إنما وكلتني، قال لا ما وكلتك أنا أحلتك. معرفة هذا؟ يعني العكس فيها. ولا بينه، قالوا فكول مدعي الوكالة في القبض مع يمينه، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر الانتقال، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعيد المقدمة. إذا قال شخص لآخر أنا أحلتك على فلان، قال ما أحلتني أنت وكلتني في استيفاء الحق، تكري توكيل في استيفاء الحق، ما تدخل حقك من فلان، أنا وكلتني أستوفي لك الحق وأجيب لك، وفيما بيني وبينك أخذ حقي منك. هذه صورة. صورة العكس، قال أنا وكلتك تأخذ الحق، ما أحلتك عليه، إذا معناته الذي تؤديه لي، وأنا فيما بيني وبينك أعطيك حق. مفهوم هذا؟ هذا. فيقول القول في الصورتين قول مدعي الوكالة في القبض مع يمينه، أن يحلف بالله العظيم أنك وكلتني، لتبطل في هذا الحالة الحيالة، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان ويمكن انتقاله، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ثانيا، إذا قال أحلتك على فلان ثم قال أنا ما كسرت الوكالة، ما قلت لك أقول لك روح كل من فلان كذا، ما كسرت الوكالة، ما كسرت الحيالة، وإنما كسرت الوكالة، فالقول قول مدعي الحيالة بظاهر اللفظ. يا أخي أنا جيتك قلت لك أعطني حقي، قلت روح لفلان يعطيك، فلما أعطاني فلان قلت له أنا ما قلت لك حيالة، أنا جعلتها أقول لك خذها وكالة عني سلمها لي وأنا أعطيك حقي حقك كما يعني تريد. ففي هذه الحالة القول قول مدعي الحيالة، فالقول إذا قلنا قوله مع يمينه يحلف بالله أنك أحلتني ولم تجعلني وكيلا، أي إذا كان لرجل دين على آخر فطالبه به فلعطني فلوس، فقال قد أحلت به علي فلانا الغائب، كان لرجل بن على آخر فقرأتني فلوسي، قال أنت ما أرسلت فلان علي قلت أعطه، فأنا أعطيت فلان. هذا كلام. إذا أنكر صاحب الدين قال أنا ما أرسلت ولا وكلت حد ولا أعطاك مني شيء يثبت إني أحلته، أعطاك مني شيء يثبت إني وكلته، أنكر صاحب الدين، فإن كانت بينة يؤمن بها، وإن لم يكن القول قول صاحب الدين مع يمينه، لأن الأصل بقاء الدين والحوالة طارئة. عرفت مفهوم المسألة؟ طيب، إذا ادعى شخص أن فلانا الغائب أحالني عليك، فلان له فلوس يعرف هذا الشخص، إن هذا الشخص فلان عند هذا الشخص فلوس، فراح لهذا المدين لا لذاك الذي يعرفه، قال أنا أتراني محول من ذلك، يقول إن عندك مثلا 1000 ريال أعطني. إذا ادعى شخص أن فلان الغائب أحاله عليك، قال أحالني عليك ولا بينه، فأنكر المدعى عليه، فالقول قوله من غير يمين حتى ولا يحل، ولا من معطيك ولا من حدث لك يمين، فلان لي عندي فلوس ها وأنا أعطي فلان، أما أنت ما بعطيك، وش يدريني عنك أن فلان أحالك، والناس أصلا ما كانت في عندهم لا حوالات ولا شركات ولا حتى كتابه يمكن ما كانوا يعرفون كثير منهم، فجاء عنده قال له والله أنا بيه عند فلان 1000 ريال وترى حالني يقول ترى رحل فلان ويعطيك 1000، فإذا صدقه كيف؟ إذا ما صدقه قال له لا فلان ما يشيك عليك ولا أصدقك، ما يجبر على إعطائك في هذا الحال، ولا يجبر على أن يحلفني، والناس الموجب أصلا للجميع. هذا هو